كتاب هذا فيه حوالي 34 شفرة زي ما حكيت امبارح، حوالي 34 صفحة، لكن احنا نختصر على الآتي نتعلم. في عندك اللي هو شباتر كتير، شباتر كتير من 34 هعلمك 1 2 3 4 5 6 7 8 شباتر، صح حكيت انا؟ ثمان شباتر. هتلاقي بين الشباتر في جاب، ركز معي في الجاب، الجاب بين 4 و11 صح؟ هيك يصدقوا في السنة بتاعت نفسه يصدقوا راح على الشيء، مش ليش مش عارف؟ أبعد عنه، خاف مني. اسلك يلا. لا ابداعي ولا ما بعرفش. خاف من بعض. خلاص طيب. بغيت طيب. عند بابا. ففي جاب بين 4 و11 لو طلعت. 5 و6 7 8 9 10 13 20 هذا نظر اسمه الشباب. 5 و6 بالذات هذا منهج استاذ محمد ابو شعبه. من الكتاب حيعلمك شبكه 5 و6 بالالف للياء. عشان اوريك بس تصديق لكلام امبارح ان احنا مستقلين عن بعض، صح ولا مش؟ قلت لك انا مستقل وعلى الاخر بنرجع نتفق مع بعض، يعني ما فيش اليوم علمك شيء هو بيعلمك شيء. استنى بين ما علمك بعلمك زي استاذ الجافا ولا السي ولا الاخلاق. فبدي اعدل لك انا عهدته مش الطريق. لان بخص انه مختبر، ايش مختبر وكيف هذا بتعرفيه لما تصل للنقطه هذه الاسبوع الجاي واللي بعده. هو شابتر 5 او 6. بيجي بقول اسمع ما احنا مكتبهم مش اسميهم هنا، اللي هو اسمه اس كيو ال اذا سمعتوا عنه. اس كيو ال ستراكشر كوير لانجويجز لغه برمجه. في شابترين. شابتر 5 و6 ركز يعني بدك تتعلم كل الشباتر اللي غايبه هنا على السلايدز. 5 و6 هينا تعلمناها. طب 7 و8 و9 و10 نحكي عن 7 و8 ضمنيا حتتعلميهم بس مش بالجملة وتفصيلا، لك من الألف للياء، لكن 7 و8 سياق الحديث مع الأستاذ محمد مش معي برضه. 7 و8 أو الأستاذ اللي هايمك على عملي كان مش الأستاذ محمد. 7 و8 ليش؟ لأنه في شطر من الشباتر بعلمك يعني وجه في شطر من الشطرين بعلمك المقارنة بين بعض لغات البرمجة اللي اسمها بين شرط تنصيص اس كيو ال. زي مايكروسوفت لها اس كيو ال اذا بتسمعوا عنها، وشركه اوراكل لها اس كيو ال، شركات منتجه للسوفت وير. ففي شابتر من الشابترين 7 و8 بقارن ما بين منتجات السوفت وير للشركات هذه بس. فحكوا لك هذه الفاسيلتيز شوي اذا امكن واذا ما امكنش مش مشكله تعلميها لحالك في المستقبل البعيد او القريب. بضل عاد 9 و10 9 و10 يعني لا داعي تطلع عليهم ولا علمك اياهم، لانه اذا فهمت الشباتر الباقيات انت ضمنيا فهمت شطر ايش 9 و10. لكن ليس بمعنى هذا انه كله بده يدخل عندك في امتحان النظر، لا طبعا اللي بعلمك اياه حيدخل في النظر. فاصبح يعني كانك تعلمت عندي سيكونشلي من شطر 1 لشطر ايش 13 الكتاب، يعني نص الكتاب تقريبا. لكن الشطر ما نحكيش كنا امبارح عن الكتاب من جلد لجلد ومن الصفحه صفحه وكلمه كلمه. قلت لك ايش السلايدز تاعت الكتاب اللي هنا مش انا اللي عاملها، المؤلف عامل السلايدز، انا ظبطتهم وغيفتهم. فكل شابتر مش كله عاملك اياه، اللي بلاقيه او لقيته وعارف انه مناسب الطالب يعرفه ضروري يعرفه محطوط العنوان الهيدلاينز تاعته في الشباتر في السلايدز تاعتي اللي انا مغيفها من السلايدز تاعت ايش المؤلفين. اوكي يعني هتمسك اذا بدك تكتب اللي بحبه يفتحوا الكتب ويقروا فيها، يعني كتاب اللي هذا البي دي اف حيلاقي فيه صفحات في الشطر ولا جبت ولا تطرقت لها. مش مشكلة مش كل شيء يعني تروح تمسك تحر تحرات قراية بس وتترجم كل كلمة ومش عارف ايه. ركزي عقد انه المواضيع اللي انا بعلمها، لكن بدك تقري ليش الداري فليكن مش مشكلة لانه حاصل تحصيل بصير، بس القصة كمنهج يعني قصدي وتجيب علامات وتنجح وتقري اختصري انك تتوسعي في اللي اذا بدك ترجع للكتاب في النقاط اللي انا بشرحها على السلايدز. اوكي عناوين الهيدلاينز عناوين طويلة وصفحات طويلة في الشباتر بشرحهاش ولا بتطرق لها لأنه فيها في شيء أهم من شيء. أوكي تمام، هاي إيش ملاحظات كمان مرة عن إجمالي الشباتر عامل فيها. هذه إيش ادبيات الكتاب تاعك وعلاقه الكتاب والسلايس تاعك الكتاب. اوكي، الشابتر الاول في الكتاب في السلايس اسمه انتدكشن تو داتابيس. امبارح قلنا عشان افهم مقورات بقيت في ورايا مناطق. قلنا في حاجة اسمها database system، صح؟ database system عشان أفهم هذا هو اسم مقرر تاعك، لازم أفهم مصطلح اسمه database ومصطلح اسمه database management system، صح ولا لا؟ عم فيه بس. فهسه بدنا نبدأ نفهم database system، وعشان نفهم database system بدنا نفهم أو نحاول بصورة أولية، لأنه قلنا 70% منفصل ولا يكفي، بدي أحاول أفهم كلمة database، صح؟ لكن في شابتر الاولاني واحد كاي مؤلف كتب بيجي بحكي عن موضوع اجمالا شو الموضوع، صح ولا لا؟ يعني شابتر واحد عاد انه اصعب شابتر لانه الواحد مش حيفهم فيه شيء، مش في علمي في اي علم ثاني. ايش معنى انتدكشن لاي حاجه؟ بحكي بالعموم، صح ولا مش بالخصوص؟ بعدين بخش بالديتيلز بعدين. فعشان هيك مش مشكله وما تخافيش، اول موضوع اسمه كيف افهم مصطلح اسمه داتا بيس. استيجي طبعا هذا البدل. اوكي؟ Introduction to database. إيش يعني database بشكل عام؟ أوكي؟ نتكلم لها بخش عشر طر اثنين اسمه database برضو البيئة تاعت database. أنا بحكي بس عناوين ما بحكيش فيه بشرحش. اسمه الشابتر database environment. إيش اللي بيأثر ويتأثر على الداتا ويأثر في database بيئتها يعني عشان تعيش وتشتغل وأكتيفيتي نشيطة. شابتر ثلاثة مع عنوان حجم relational model. relational model. أربعة في حاجة اسمها relational algebra and relational calculus. calculus رياضيات يعني. امحي calculus حعلمك بس relational algebra. أنا بخلي العنوان هو عشان إنه هو موضوعين مش موضوع، ولكن أنا بس بكتفي إن أعلمك مفهوم relational algebra. calculus ملغي. فيش حاجة ملغي، قصدي كمية بقدرش أدرسها. في الأول يعني relational algebra. اوكي، هي الأساس إذا فهمناها. شابتر 11 اسمه entity relationship modeling. entity relationship modeling. اوكي، شابتر 11. شابتر 12 enhance عفوا entity enhance نفس عنوان الشابتر اللي قبل 11 و 12 نفس العنوان، بس ايش اختلف في الاسم؟ enhance يعني متطور، نفس الموضوع بس على طريقة أطول. هو نفس الموضوع، شابتر 11 و 12 نفس الموضوع، اسمه relational او entity relationship model او modeling. شابتر 12 enhance، نضاف صفة اسمها enhance، فنفس الموضوع. شابتر 13 normalization من اهم الشباب، هو الزبدة بتاعت اللي تميز الشخص اللي زينا عن اشخاص اخرين بفهموش في الداتابيس، بفهم في IT بس بفهموش في الداتابيس. هقدم لك شيء قصدي في السؤال في الملاحظة هذه، اسمه normalization. اسمه ايش؟ normalization. شابتر بعدين خطة نوعية. شابتر 20 هي 30%، ذاكر لما امبارح قلت لك ايش هو امبارح قلت. بدي فرصة للي يجي يعني كمان، فلا اسرح، اعمل لي بالراحة. الاسطورة الجاية المفروض تيجي قبل الثمانية بنات. بذاكر معي 30 هو يزق الكراسي، بزقهم بزق روحي. ايوه دير بالي. ذاكر هنا عندنا مصطلح اسمه ايش؟ داتابيس مانجمنت سيستم. قلنا 30%، 30% مش من المنهج، قصدي النسبه والتناسب مش بدرس في الفصل. التركيز هذا بس في شابتر واحد، 30% حغطيها في شابتر واحد اسمه ايش؟ شابتر 20. وين الله شابتر 20 ليش اسمه؟ Class Action Management. عاد الشابتر هذا ما درسوش كله، لكن زمان كنت درسه كله. لما حكيت امبارح قلت لك كنت ادرس داتابيس واحد داتابيس اثنين، كنت يعني فصل كامل ساعتين نظري تلتين ويضيع على شابتر 20. لوين اكثر من تلتين الفصل على شابتر 20 لمدى اهميه الموضوع. لكن قلت لك التعويض بيجي في ادفانس داتابيس سيستم اللي في الخطه الدراسيه موجود في مواضيع مختاره عندك. لو بدي اطرحه يعني بتخطى يعني شغل كبير ومهم جدا بس شابتر 20. طب الشباب اللي من 14 اغلبها سهله انك تبنيها لحالك لو حابه تتوسعي في العلم هذا. سهلة. الأساس هنا دور الشباب، لأي إنسان يتأسس ويتفنن في علم الداتا بيس ارتقي، هو فعلا صح انك تفهمي مواضيع هذه بغض النظر اسمها شباتر، لانك كاتبها في كل سياسات التعليم في مجال الداتا بيس الجامعات الثانيه. لكن الشباتر ما بين 13 و 20 اللي يتوسع ويتعلم ويعرف ويشوف، الا شغل تحليل الانظمه بصراحه، الا شغل فشل تحليل الانظمه من بين من بين 13 و 20 الشباتر بتكيش طبعا، بس هتحتاجي يوما ما اذا اشتغلت في مجال الداتا بيس مستقبلا او حتى لمشروع التخرج. في مشاريع تخرج ايش؟ سبيسيفيك كلها داتا بيس، يعني تلاقي عنده زي ما انتم حكيت وسمعتوا مع الاستاذ اياد او الاستاذ عبد الباسط جدول، كلمه جدول دايما هي هذه الركيزه بتاعت علم الداتا بيس، كلمه جدول لكن مش بالبساطه. عشان هيك ارجع شو الشباتر، ذاكر اللي بقى قبل شوي لجنه خير مثلا بسكرات قبل 10 دقائق ذكرت شو قلت؟ قلت اللي بيميزنا عن الناس التانيين شابتر اسمه نورماليزيشن ولا لا؟ لما بدي اشتغل مجال داتا بيس بفهم انا في الداتا بيس، بتقولي له اذا انت فهمت شو معنى نورماليزيشن، ما تفهميش في الداتا بيس اذا مش فاهم شو معنى نورماليزيشن. هو الزبده بتاعت الداتا بيس تفهم كلمه شابتر اسمه نورماليزيشن. مبدئيا عشان اوريك يعني اهميه الموضوع، عفوا ما انت تعلمت قلت جدول صح ولا لا؟ برمجه ومنطق يعني اساسيات تحليل نظم صح؟ تعلمت ارسم ترويس وفيرست نيم لاست نيم سجلات ريكورد اسم الجدول برايمري كي قصص صار سمعته ريكوير نوت ريكوير استاذ عبد الباسط برمجيا في جافا 2 يمكن زي تدرسك شويه صح ولا لا؟ طيب بدناش برمجه بدنا منطقي، لانه احنا قلنا احنا بدناش نفكر برمجه نفكر منطقي، بدنا نرسم يعني جدول. ايش بتسوي عشان ترسم جدول؟ سهله، ستك بدي ترسم جدول صح ولا لا؟ اللي هي بتعرفش تكتب ولا تقرا اديها القلم والمسطره بترسم جدول صح ولا لا؟ يعني اصبح ايش كل انسان فينا بيقدر يرسم جدول، الام بشكل عام والام الخاص في العلم الاي تي برسم جدول منطقيا على الورقه صح ولا لا؟ على اللوح والخط. لكن هل في سياسه متبعه ان كيف عشوائي ارسم هالجدول ولا باستراتيجيه وتكنيكس معينه؟ قال لا، في تعب كثير عشان تقرر وتقول انه هذا الجدول محترم. ايش يعني محترم؟ يعني كويس. ايش يعني كويس؟ يعني ما بخورش الميه. ايش يعني ما بخورش الميه؟ يعني انا صنعت حاجه اوبتيما، يعني ايش؟ ما حدش بصنع زيي، لانه ست بتعرف شو هذا الكلام. امهرها جدول وانت جدول عملتي، لكن جدول بيختلف عن جدولها لنفس الموضوع، مش من اول جدول ثاني، يعني نفس الموضوع. طب ليش؟ لان انا استغلت جدولي طريقة تكنيك معينة اسمها نورماليزيشن. جيت من الآخر مشاكلة مش هطفت قلت ايش رقم 13 هو تميز الناس عن بعض في علم الاي تي في مجال الداتا بيس. اللي مش فاهم بعرف شو يعني نورماليزيشن بشبه بستي. أنا ستة بتعرف تعمل جدول صح ولا لا؟ هاي قصدي بكلمة ستة وستك، أوكي؟ بس لكل حد. شابتر واحد Introduction to Database. ليش؟ ايش اللي عملت فيك ولا هاي عملت فيك؟ طبعاً في كل شابتر هتلاقي Slice Objectives للشابتر. قلت يعني ليش عملت فيها؟ يعني بحكي بشكل عام عشان كل نقطة بحكي لك بدي محاضرات فيها. طلع قديش اوبجيكتيف. أول موضوع في عندنا واحد اثنين اسمه تراديشنال فايل بيس سيستم، واللي ذاكر امبارح حكيت في الموضوع ولا لا؟ ايش قلت؟ خذ مثال جامعة الأزهر، زمان كانت شغالة على برنامج مصنوع لإدارة ملفاتها بالسي. من 2000 وكذا 2004-6 تقريبا لحد هذه اللحظه شغاله على نظام يعني برنامج مبرمج مش بلغات الجيل الثالث. ضل السؤال طبعا اي لغات؟ ليش احكي؟ المهم مش لغات الجيل الثالث. تحكي بس مش لغات الجيل الثالث. لانه قلت لك في مناهج ثانيه للجميع الكلام، اي برنامج بتصنعيه ممكن تستخدم اي لغه برمجه في تصميمه صح ولا لا؟ برمجته صح ولا سي باسكال جافا اوراكل وات ايفر ممكن اس كيو ال اسكال سيرفر ماي اس كيو ال من هل تسمعين السوق التجاري موجود في السوق التجاري لحل مشكلتي. لكن قلت لك زمان في التراكيب والخوارزميات الفاس والطوري والقصه ذاكره كله بينفع مظبوط ولا لكن في شيء افضل من شيء لانه ايش بقدر اثبت لك هذا الكلام وحاثبت هذا الكلام هسه كمثال بدنا نصنع برنامج تطبيق برنامج تطبيق اي برنامج قال لي ايش هذا البرنامج لاداره شو ملفات نظام او مؤسسه ما خذي عندك امثله على ايش نظام ملفات المؤسسات مين هن جابت لها جامعه من عشان لازم انت قاعده فيها ملفات ولا لا ملفات ورقيه او كمبيوتريه ما لناش دخل لما يكون ملف عفوا مش قصدي يعني كمبيوتر ملف لا تتعامل مع ملفات الجامعه بدون ملفات الجامعه مش على الفاضي انت وانا على الفاضي وجودنا وتدريسنا كله على الفاضي بعدم وجود ملفات بغض النظر هل هي ملفات ورقيه ام حاسوبيه او محوسبه يعني صح ولا لا ان كانت ورقيه راح تكون ايش معقوم والرفوف هذه عليها الملفات مصفطه ومقسمه مش عارف ايش عشان ايش السرعه في التعامل معها صح ولا لا في المستشفى كمستشفى الشفاء برضه نفس القصه نظام ملفات ولا لا هل الدكاتره هم اللي بيحكوا بالمستشفى ولا المرضى ولا مين بيحكي المستشفى ملفات المستشفى هي اللي بتحكي المستشفى مش الدكتور ولا المريض لانه الدكتور والمريض اذا كانوا موجودين بده يجي مره ثانيه عاجوا اذا مش موجود ما يثبت ايش كان امبارح وعالجته انا والاخر معناته مش حينفع اعمل ايش فحص له من اول جديد صح ولا وانت وانا اذا انت كل بياناتك مش في ملفات وجودك في القاعة على الفاضي انت مش طالب بجامعة الازهر لانه ما فيش اي معلومة تثبت انك طالب بجامعة الازهر لانه علاماتك السابقة ضاعت ما فيش ملف يحفظ فيه ورقة او الكمبيوتر من اشتغل صح ولا لا اذا هل الانظمة اساسا شو ملفات بغض النظر ورقيا او حاسوبيا جامعة جامعة الازهر مستشفى كمثال مستشفى الشفاء مكتب مكتبة جامعية مكتبة عامة بطلوا أساس الملفات عشان تصنف الكتب والرفوف ولا صح ولا لا مرجعية بتيجي يعني خشة مكتبة عامة بتلاقي علامتان مش عندنا المكتبة قد الساحل هذا قدام ثلاث أربع مرات يعني بتوه جواها يا سلام في جامعات حتى كمان مش عامة جامعات برا فعلا بتوه في الجاء في المكتب فيعني عشان الدورة على كتاب اسمه داتا بيس سيستم بدك ثلاث أشهر تدور عليه ولا سنة ولا ما تلاقيه إلا قديم صح ولا ليش لانك انت ما عندكش مرجعيه وين اروح ادور في المكتب ايش مرجعيتك الملفات اللي كيف تصنيف الكتب يعني يمكن تكون على الكمبيوتر او تكون على رفوف زي هيك اجي اقول قسم الاي تي بصريش اوبريتنج سيستم جيولوجيا جغرافيا بصريش صح ولا لا بديت احصر الموضوع واحدد وين بالضبط في اي طابق واي رف واي زاويه بدي اروح ادور على الكتاب صح ولا لا يعني هاي كابيتال الى اخره عقارات اليوم مثلا تعالي عندنا في غزه صار كمان اللي بده يستاجر له شقه او يبيع شقه او يستاجر قطعه ارض او الى اخره العقارات هم بروبرتي فور رنت صار اليوم موجود على النت عندك تعالي على غزه بالذات تروحي بتلاقي كله نظام اسمه بروبرتي فور رنت ايش معناها؟ عقارات للايجار اليوم كله بيشتغل زي هيك تعالي اي حاجه كله اليوم التسويق برضه على النت برضه في الاخر والاخير كل هذه انظمه ملفات المكتبه نظام ملفات الجامعه نظام ملفات المستشفيات نظام ملفات يعني بدها اداره نظام ايش يعني نظام يعني بدي اداره للملفات هذه بغض النظر ادارتها من خلال حاسوب او من خلال انسان المهم اداره مانجمنت صح ولا لا فعشان هيك الملفات عشان تزبط وتشتغل بدها تنسيق وتنظيم التنظيم والتنسيق مين بيعملوه مانجمنت في مانجمنت مانجمنت ممكن تكون سوفت وير ممكن يكون ايش هيومن بني ادمين يعني صح ولا لا بده مانجمنت اذا اكتملت الصوره بالشكل هذا المانجمنت والمستودع تاع اللي اسمه ملفات فانا بقول هذا النظام فعال وشغال ضربت واحده بالثنتين ما فيش خلص انتهى الموضوع فيش نظام فمنها جامعه الازهر عباره عن نظام ملفات لكن احنا نحكي عن الكتاب عشان نلتزم بالكتاب الكتاب الاتي نحكي ايش نظام الكتاب المثال تاع الكتاب مش امثله مثال واحد مثال في الكتاب يقول لي في عندنا شركه تشرح فضيحه فرد تفهميها فهم لانه ترافقنا المثال اخر الفصل الشركه هاد موجوده في بريطانيا العظمى اللي دمرت القضيه الفلسطينيه الشركه اسمها ستيت اجنسي اوفيس أو سموا عنها ليش إنتربرايز بعلم اللي إنتربرايز أو كمباني إذا كان كمباني إنتربرايز مصطلح إداري أكبر من كلمة كمباني يعني مؤسسة كبيرة قصدي اسمها استيت اسمها استيت خلاص استيت مش استيت استيت فعلا بالانجليزي استيت فالسيرش انجن في جوجل كتبت استيت لحالها شوف يفهم لحالك ايش امثله تطبيقيه موجوده على النت ايش يعني عقارات وتجاره العقارات. هذه الشركه موجوده في بريطانيا. ما هو انت تعلمت تحليل صح ولا لا؟ ايش بدنا نعمل هسه تصور المحاضره هذا داتا كولكشن نجمع بيانات عن مثال عشان نظام يعني معين عشان نبني عليه ايش الموضوع تاعنا صح ولا لا؟ والتاريخ اللي تو راح في الشاشه مش مبين ايش اسمه العنوان تراديشنال فايل بيس ايش؟ سيستم. لانه امبارح كنا نشوف وانا اللي حضر اي نظام اداره ملفات ببرمج ايش؟ احدى الطريقتين ولا لا؟ اللي حكيته امبارح اللي غابوا ايش قلنا؟ يا اما فايل بيس ابروتش الطريقة الأولى بس تلخص عنها بلاش قلنا ماكلين فايل بيست لا فايل بيست ابروتش والطريقة الثانية اسمها ايش؟ أو كمان في مصطلح إضافي عشان مش عايز أسمي مصطلح كتاب تراديشنال ميثود لأن هي من أول جديد أكتب المصطلح عشان أمشي حول الكتاب بس مو نفس المعنى يعني الطريقة الأولى بسموها traditional file based إذا قد مش واضح هاي العنوان عندي system approach مع أنه كتب لك system وصح حسب وضح لك شو معنى approach والطريقة الثانية data based approach traditional file based ابروتش الطريقة الثانية لتصميم نظام محوسب لإدارة نظام ملفات وسطي يعني جامعة الأزهر زي الشفا زي شركة العقارات هذه اللي في بريطانيا فيش طريقة ثانية يا إما مبدأ اسمه طريقة أو تراديشنال فايل بيس ابروتش أو الأخرى اسمها ايش؟ داتا بيس ابروتش تنتج السوفت وير تاعك اللي أنت بتبرمجيه بالطريقة هذه بغض النظر شيء بالضبط صار برنامج يعني ايش اسم البرنامج؟ Traditional File Based System إذن هذا شو هو؟ البرنامج سوفتوير وهذا شو هو؟ الطريقة اللي صنعت فيها السوفتوير وصلت؟ أنا بكتب وصلت لا فهمتيش الفرق بينهم عنه وأنا في تشابه كثير في المصطلح صح؟ قلت لا بس كنت أبروش سيستم هذا سوفتوير هذه الطريقة. الطريقة الثانية بتنتج السوفتوير لو صنعتيه بالطريقة الثانية بيطلع معاك عنواننا اللي بدنا نفهمه طول الفصل 70-30% في الخارطة اللي رسمتها امبارح. ليش من بتصور شو هو؟ صح تدريس سيستم داتابيس سيستم إذا ايش يعني داتابيس سيستم مبدئيا من شراء التنصيص مبدئيا كلمة صغيرة واحدة سوفتوير سوفتوير بس هي سوفتوير سوفتوير برنامج تطبيق لإدارة شؤون ملفات نظام ما لإدارة ايش؟ ملفات النظام اوكي؟ زي جامعة الأزهر اللي هو برنامج كور التسجيل تعمل انت اللي بواب وانا اللي بواب وغير اللي بواب بسموه فايل ايش؟ داتا بيس سيستم او بسموه ايش؟ تراديشنال فايل بيس سيستم حاليا انيا من 2004 و5 و6 لحد هذه اللحظة اسمه فايل ايش؟ داتا بيس سيستم قلت لك على اللاند امبارح ليش؟ قبلها من 91 لانه الجامعه انشات في 91 لحد 2004 كان ايش اسمه؟ برنامج تراديشنال فايل بيس سيستم لانه كان مصمم بلغه الجيل الثالث ومنها بالذات مين؟ السي قلت لك. لكن في عقب في البرنامج. ليش اقول لك كيف افتن الس يعني كذا؟ اي برنامج تطبيقي بدك تصمميه لاداره ملفات النظام ما استخدمت فيها اي لغه بدك حره مش اتفقنا من زمان من سنه اولى احنا بنتعلم انه كل اللغات متاحه لكل الاسلحه متاحه كيف ابرمج لانه كل وسيله وليس غايه اذا انت شاطره في السي ولا باسكال ولا وات ايفر يعني لغات الجيل الثالث وقلت بدي انا اعمله مزاج رايق بالسي حر انا معقد السي معقد انا شاطره في السي بدي افهم صح ما فيش مشكله ودليل على ذلك الجامعه كانت فعاله من 1991 لحد 2040 حوالي 13 سنه هو النظام شغال 100% مفيش مشاكل في نقاط ضعف بس مش في مشاكل لا ايش معنى مشكله يعني وقف السيستم ضرب خلاص يعني مش مشاكل نقاط ضعف او محدوديه ها ليميتيشن يسموها واضح في وحكيت لك مثال تطبيق امبارح شو نقطه الضعف الو بدنا نعرف مين البنات اللي تزوجن وخلفن توأم وفي سنه ثانيه سنه 19 سنه في كليه الاداب فجاه جاب لهم منها طب انا على البر على الخاطر هذا كيف السيستم البرنامج مش حاسس نرجع نشتغل ايش في ليميتيشن يعني شيء بدي ارجع اشتغل يدوي واروح جيب لي مبرمج وادفع وبدي قصص حكيت امبارح عارفين يعني خط ضعف وليس غلط مش غلط صح لانه اشتغل 13 سنه في جامعه الناصر البرنامج اذا كما مرة خلاصة نظام اداره ملفات مؤسسه ما زي الشفا زي الازهر زي المكتبه زي ابصر ايش اداره عقارات في غزه مش عارف ايش تاجير شقق وفلل يعني اداره ملفات لها اذا برمجتي بلغات الجيل الثالث كويس بس اسمه ايش؟ فايل بيس او تراديشنال فايل بيس سيستم ان برمجتي بنظام حنتعلمه هو منهجنا داتا بيس يعني فبصير السوفت وير تاعك اسمه ايش داتا بيس سيستم يعني اصبح جامعه الازهر برنامج ايش اسمه داتا بيس سيستم ماشي خلص نقطه بالسطر طب ليش لانه ما بدي اقول هسه في ايش برمجه مو بديش اقول لك بس بدي اقول لك في ايش ما برمجهوش وصلت الفكره في ايش ما برمجهوش لغات الجيل الثالث هيك اسمع الكلام مبدا انا بديش اعقدك واقول لك فور كونيشن لانجوج اوبجكت اورينتد وخش على الخط لا خلينا اعقد هيك اعكس الموضوع انتهى الموضوع وصلت الفكرة ما بدي متعقديش الموضوع يعني بس البرامج اللي تصنع ايش مش بلغات الجيل الثالث لإدارة الملفات اسمها مش فايل بيس سيستم بل داتا بيس سيستم اوكي خلاص اتفقنا اوكي نرجع لشركتنا عن مثال تعميد جامعة الأزهر مستشفى الشفاء في الكتاب بحكي عن مؤسسة بتأجر عروض للإيجار وليس للبيع والشراء سمسرة يعني سمسار اسمها سمسرة عقارات سمسرة عقارات ايش بضاعتها؟ بضاعتها حاجات كثير مش بضاعة يعني كراسي لا ايش يعني بتتعامل مع ايش بيانات؟ بضاعتها في الداتا كوليكشن بتاعتنا ست حاجات من اكثر من ست حاجات حاجة اسمها يعني اوبجكت قصدي حاجة اسمها بديش اقول انا اوبجكت مش تفاصيل برمجية تحكي حاجة اللغة العامية البسيطة عقدنا يعني حاجة اسمها برانش مش معنى برانش مش بالعربي انه الشركه لها افرع كثيره استنتجت انت بتجمع بيانات عن الشركه لها افرع كثيره زي كان بنك فلسطين في قطاع غزه غزه فيها حشاد 30 40 فرع يمكن لبنك فلسطين ومش بس هيك لكل صغيره وكبيره كمحلل نصب بدي اجمع معلومات عن النظام اصعب حاجه يا بنات مش البرمجه مش اصعب حاجه التحليل يعني اللوجيكال ديزايننج وليس الفيزيكال ديزايننج بتقعد شهور وانت تجمع معلومات وفي اسبوع بتبرمج النظام وحتى مش انت تبرمجي لو وديتيه لحد في امريكا ببرمج لك اياه اذا وديتيه الكروك بتاعتك الخارطه الهندسيه كيف يمثل النظام زي ما تعلمت على الانظمه فلو تشارت كلاس دياجرام سيكونس دياجرام يو ام ال تولز كلها استخدمتيها صح ولا ايش بعبر فيها عن النظام تاعي اي انسان عاطل في الاي تي بيعرف هذا شو معناه بروح ببرمج بدون ما يدري يعني زي ما المقاول بيمسك الخارطه الهندسيه للمهندس المدني بيكون بنشئ العماره بدون لجوء للمهندس صح ولا لا؟ لانه في الخارطه محدد العماره بالضبط كيف بدها تكون ولا لا كله بالاشارات والرموز فيش وصف نصي كل وصف هندسي صح ولا لا الدرج معروف والمسافه معروف وحجم الحديد معروف والبطن بوت معروف صح ولا لا كل شيء فيش كلام مكتوب كل النصوص فيش الا اذا يمكن نص كلمه ربع كلمه او رمز صح ولا لا كلكم شفتوا خلطات هندسيه صح ولا لا هي كلام الوصف النوعي شو الوصف النصي ملغي هي الفرصه ان انا امثل منظام كامل قد يكون معقد باسلوب هندسي فعشان في كلاس دياجرام في البرمجه وفي عندنا حاجه سيكونس دياجرام اللي تعلمته يعني ما تعلمتهوش اكيد عشان المطلب السابق كان الى الماده تحليل الانظمه لان انا جزء من تحليل الانظمه وليس العكس انا مش انا كعادل احمد داتا بيس جزء من تحليل يعني الحاجه الاكبر هي تحليل الانظمه لوجيكال ديزاين مش انه جزء ضئيل من النظام كداتا بيس معناها لا ايش؟ قيمتها الداتا بيس واحنا بنحل بغض النظر على سليم استخدمتيها استنتجت ان الشركه لها ايش افرع برانش أو branch offices في سامسونج. branch أو branch offices في بلدك هي. الشركة في عندها موظفين اسمه staff. staff موظفين. staff. member of staff موظف واحد. instance object staff في عندي عادل أحمد موظف. في فرق بين عادل أحمد وكنت staff صالح. عادل أحمد member of object اسمه staff. في عنا حاجة اسمها لقينا واحنا نحلل في النظام somehow إنه الشركة تتعامل مع زبائن clients تعملهم أول شيء إيش لحالها وبعدين نوصل نفهم clients عملاء يعني عملاء نوعان نوع يطلق عليه مصطلح مؤجر بالإنجليزي يسموه renter زبوني يعني مش بوفق راسين بالحلال عريس وعروس مين العريس ومن العروس اللي بأجر واللي بيستأجر صح ولا لا وصلت الفكرة سمسار أنا شغال بوفق راسين بالحلال بين مؤجر ومستأجر ما عنديش بضاعة أنا بجيب الزبائن وبوفقهم مع بعض وباخذ عمولتي فعمولتي من مين باخذها من الرنتر الكلاين تاعي عميلي الثاني مين هو المؤجر يسموه اونر اونر هذا مش الحفظ هذا مش جزء أسهل هذا مثال لأنه بحكي عن طول الفصل owner بس تفهمي كويس عشان عندي إيش أبني لقينا الشركة بتتعامل مع حاجة اسمها عروض عروض بدها تأجرها للبضاعة نفسها العروض اسمها property for rent property for rent object ايش العروض هاد؟ ثلاث انواع الشركة بتتعامل مع ثلاث انواع من العروض بس يعني مش مع كل حاجة عقار ايش معنى عقار بروبرتي فور رنت ارض قطعة ارض حاصل عمارة برج شقة فيلا سواء لا مسبح شاليه هتسمى كل عقارات بس الشركة لا نضعت بس انه ثلاث انواع من العقارات بتعاملش مع كل حاجة طب ايش تعمل يقولنا تتلك وتسأل وطرح السؤال هو جاوب انك تعلمت عليه منظومة تقعد انترفيو وتسمع بيانات قال لي بضاعتي هي ثلاث انواع انا بتعامل مع ايش منازل باجر منازل وافق رسيم بالحالة يتأجر منزل من حد هاوسس او شقق فلاتس شقة معناها فلات او فيلاس فيلات بس لا عواصل ولا مسابح ولا النيل هاي بضاعتي سياسة الشركة انا مصير غير مخير انا ما بفرض على حد شيء هسه المهندس ما بفرض على صاحب العمارة شيء ايش بقول له بقول ايش بدك وانا عبد مطيع صح ولا لا المهندس المدني صح ولا لا بس بنصحه ما بفرضش عليه لما انا اقول له بدي غرفة غربية بقول لي شرقية مين انت انا هذه ارض انا حر فيها ولا غلط كلامي شباك 4x4 بدي اياه يقول لي 6x5 مش تفرضش علي انت انا مسير غير مخير انت برضو كالوقت محلل انظمه من صفاتك تكون مسيره وغير مخيره بس بالنصيحه بتيجي صح ولا لا سمع برمجه كل ليش بيعملوا هيك شو خصك شغلهم انت بدك برمجه هيك شغلهم بالتالي ايش بدهم احنا بنعمل لهم بس ننصحهم بالنصيحه فهو بتعامل بس معهم كده ايش دخلني في بالي ايش راح اقول ليش ما بتتعاملش مع عراض ولا مع فلات مع عمارات واقتصاد ايش بخصني هاي بعدهم خلص انتهى الموضوع ايش رجع راسي في حاجة سادسة وسابعة وثامنة وعشرة أنا أكتفي بس بكتب المصطلح السادس لأنه لو عدتيهم صرت كيف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صح؟ ولا لا مش أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة تديش هيك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الأوبجيكت بتاعي الخيال السادس بدي إياه في كمثالي اسمه فيوينج مبدئيا أقول له ستوب اسمه إيش؟ فيوينج إذا مبدئيا أحكي لك كلمة صغيرة عن فيوينج بس أما هي أخطر حاجة هذا الأوبجيكت اسمه فيوينج في المنهج بتاعك اياه كمثال يعني بحب احكي المثال هذا يعني كمان كثير كل سنه بحكي لما في الشرع والدين والعادات والتقاليد لما واحد بيخطب واحده والحق صحيح واحده تخطب واحد يعني كذا شو بقدر مين يبدا في الجمله مين يخطب مين حلال طبعا صح الشرع والدين مش بضاعه هذا بضاعه وهذه بضاعه الاثنين بضاعه في معاينه للبضاعه ولا لا لحد الدين والشرع والعادات والتقاليد تروح تشوف الصبية وتشوفك الصبية مظبوط ولا لا؟ فيوينج. طب هو انا بدي اشتري سمك في البحر، انا بدي اتاجر شقه ولا منزل، لازم اعاين ولا ما اعاينش؟ واقول رايي انا كمستاجر اه ولا لا؟ صح انت قلت لي والله ما شاء الله عنها طويله، يعني اعذره مش عارف، حلو هذا الطلب المطلوب، لكن بدي اشوف تقطع الشك باليقين، صح ولا غلط؟ هذا مهم النقطة، أنا مش بحكي لمسحة، لأنه هذه الشروط الزواج تنطبق على الموضوع تاعي، وشروط الزواج عندنا عادات وليس الشرع. عاداتنا شيء ممنوع تشوف البنت أكثر من مرة، صح ولا لا؟ تقعد معها يعني، مظبوط ولا لا؟ ما نظر، أما في الشرع مسموح تشوفها مرتين وثلاث، صح ولا لا؟ لكن عاداتنا بتقول لك يا عمي أنا بنتي لعبة، كل يوم تجيني تفضل لي يا لا، مظبوط ولا لا؟ ها؟ مش هيك بصير؟ هيك بصير أخرى شوي في الشركة بس مش اليوم. يقول لك شوف مرة واحدة، مش كل اللي بدي أشوف كم مرة، يا بقول آه بدي يا ما بعرف شو كاش ما شباب، ما أشوف غيره. ما نفس القصة، بس لكل حال صح، بس ما بدي هاي معنى كلمة فيومينج. هذول ستة أوبجيكتس بدي أتعامل معهم. لكن ليش سموها السؤال لما تعلمت أوبجيكت أورينتد أو الجافا أو الآخر إيش؟ ليش سموها برانش؟ لأنه البرانش هذه لها عدة صفات. تعرف شو الصفات تاعت البرانش؟ ترجع طبعا كثير ليش انت من كلنا هسه بحكي شفوي. ليش انت اسم الطالب؟ لانه انا عشان بني ادم اول شيء، صح ولا لا؟ انهانس من بني ادم مش عفوا من حيوان. ما الحيوان كائن حي ولا لا؟ مش كل طالب عفوا كائن حي بنسمى طالب، مظبوط ولا لا؟ الا اذا يكون ايش ادميا، وثانيا له صفات يختلف عن الادميين الثانيين. الشيء مش له طول وعرض، مش له فيش نيم بلس نيم رقم جامعي معدل تراكمي، صح ولا لا؟ ليش اسمك طالب؟ ما في بنات زيك في الشارع كنا، لكن مش طالبات. ليش؟ لانه ما لهنش الصفات تاعتك اللي ممكن يشتركن معك بصفات معينه، لكن مش كل صفات. وانا ليش مو استاذ؟ لانه الصفات مظبوط ولا لا؟ وصلت الفكره؟ راجع طبعا وشفت ورينتد. فهان البرانش له صفات معينه، انت مش تفرض عليهم، قالوا لا البرانش كل فرع عندنا له رقم معين. عشان ما يزون عن بعض فروعهم قطاع بيجي 100 500 فرع الله اعلم. كل فرع له عنوان، في ايش العنوان؟ ستريت واريا وسيتي. ايش يعني ستريت واريا؟ العنوان كامل الشارع والحي، لانه على سكول السجعيه الى اخره مدينه غزه. وله تليفون وانتهى الموضوع. كل فرع مخزين عنه، قلنا نخزن عنه معلومات هذه. طيب النقطه وصلت، ليش اكتبها اليوم؟ طيب ايش بتكون معلومات هيك عشان يسموه فرع؟ ستاف. قال ستاف مو بني ادم، والرندر بني ادم، والاونر بني ادم. يعني كان بامكان انا امسك يا بنات فتح لي الانظمه 1 2 3 4 واحط اوبجكت ايش اسمه بني ادم. ايش معنى بني ادم؟ بيبول، مش هيك بيبول؟ وبعدين اقول بيبول بتعامل معهم مش اي بيبول، مين هم البيبول؟ ستاف رندر اونر او كلاينت. بعدين مظبوط ولا هذا شو بتعلمته فتح لي الانظمه؟ ما عليك. فقالوا ستاف بدنا نعرف عنه فيرست نيم لاست نيم ورقمه الوظيفي وجنسه ذكر انثى والى اخره، والفرع اللي بيشتغل فيه، ومتزوج اعزب بالقصص. طيب البني ادم الثاني اللي اسمه رينتر، قال بهمنا عن رينتر اللي بدي اجر، اللي بدي استاجر، اعرف اسمه برضه واعطيه رقم من عندي عشان عملاء قطار زي الطلاب قطار بدهم ارقام يتميزوا عن بعض، خوف انه يصيروا اثنين زي بعض. بدي اعرف ايش بده حابب يستاجر، صح ولا لا؟ شيء منطقي، ايش حاب تستاجر؟ مظبوط ولا لا؟ هذا تستاجر فيلا هاوس او فلات. وبعدين ايش قديش امكانيتك الماليه؟ ايش امكانيتك الماليه؟ قديش انت السيلينج السقف تاعك في الدفع العملي؟ بقول والله ادور لها على شقه اقصى شيء 100 شيكل، صح ولا لا؟ وانا بقول له ايش 100 شيكل؟ ايش بعد لما بقول لها السمسري دور لها على شقه؟ على شقه، هذا صفه. وش الموضوع الثاني؟ قديش حقها اقصى شيء في الايجار؟ مش قديش ايجارها. والله دور على قد مصاريه، على قد 100 شيكل، يعني اقصى شيء 100 شيكل، والله 50 100% شيكل، لكن 150 سوري. هذه الصفات بتمنع عن كل بده يستاجر شخص. والعميل عفوا والعميل الاخر اسمه ايش؟ المالك. برج الضافر مثلا مش عارف ايش، ايش بدي اعرف؟ او مشتهى بدي اعرف اسمه كفيرست نيم ولاست نيم ودي رقم وتلفون عشان لما اتصل عليه اقول له تعال لقينا لك زبون، صح ولا لا؟ خلص انتهى الموضوع على قصه البيانات عن مين؟ كلاينتس. وبرتي فور رنت عروض. واحد زي المشتهى بتصل على الشركه بيقول والله عندي عرض. طيب ايش العرض؟ ليش تتصل يا موظف؟ العرض دي رقم واعرف مين مالكه، رقمه المالك عشان اعمل علاقه انه هذا الشخص بيملك هذا العرض. وبدي أعرف عن العرض شو هو. يمكن حاجات كثيرة، قديش لون الحيطان، لون الشبابيك، شو الهوية صعبة. لا قال لي مثلا، قال ما فيها، بدي أعرف قديش إيجاره وش نوعه، أهم صفتين شنن، قديش قيمة إيجاره الفعلية عشان لقي لك واحد يتأجر، وإيش نوع إيش عرضك، هل هو فيلا أم منزل أم فلات. وزاد طبعا حاجات تانية، عدد الغرف يمكن، وما أعرف شو عمال أساسيات. أنا حكيت بس أساسيات، هذا معنى بروبرتي فور رنت. ريفيوين بعدين بحكي لك عنها بالتفصيل طبعا. هسا أنا بعد ما جمعنا البيانات عملنا داتا كولكشن، رحنا برمجة، قعدنا على الأجهزة وفنتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكت عقلية البرنامج تاعك تعريف الخط الأصفر مش مبين ولا مبين؟ كل سنة أقول نغير اللون أسود وأنسى. أنا كنت أقول لك أبسط. ما تقوليش كل سنة نفس القصة. أنا نفسي مش شايف بس تقرأ من أنا أكل معي. ديفينيشن تعريف يعني. الفايل بيس سيستم. مش الطريقة. ما عرفت الطريقة الشيء. الطريقة أنا تستخدم لغة الجيل الثالث هاي الطريقة. طلع معي سوفت وير اسمه ايش؟ تراديشنال فايل بيس سيستم. ايش تعريفه؟ اقرا قرايه وخلاص. مش رح يحبك مع انه قلت لك امبارح الماده فيها تعريفات كثيره لكن مستحيل في الامتحان اسالك عارف وضح ما فيش اسئله زي بس بهمنا وضح يعني في مهاره. كوليكشن اوف ابلكيشن بروجرامز اذا البرنامج تطبيق بتاع جامعه الازهر شو هو؟ مش برنامج واحد. عدة برامج، ايش قصدك بعدة برامج؟ الوورد برنامج ولا عدة برامج؟ عدة برامج. طيب ايش قصدك بعدة برامج؟ اكسف برنامج، سيف اس برنامج، فيوينج برنامج، بوست برنامج، ارك للباب برنامج، اطلع برا برنامج، صح ولا لا؟ صح برا، اكسف برضه برنامج، صح ولا لا؟ كل البرامج، عشان هيك برضه برنامج قبول التسجيل، مجموعة برامج، برنامج بطبع تقارير. برنامج بطبع بدخل بيانات الطلاب على برامج كل هذا اذا كوليكشن اوف ابلكيشن ابلكيشن بروجرامز مش برنامج واحد مجموعه من البرامج فوق يعني عملناها بس هيك المزح ولا على سبيل المثال ليش؟ عشان تعطيني خدمات برفورمانس اه صح ولا لا؟ ذات بيرفورم وات سيرفيسز فور وات فور مي فور فور هو لمين؟ اليوزرز امبارح كتب اليوزر ذاكره يوميا رئيس الجامعه انا انت تاع التجاره البواب كلنا اسمنا اغبياء يوزرز ذاكره المصطلح احنا ما قلنا ولا مش غبي انت ولا مش غبي هل بهمك لما تفتح بوابتك تعرفي شو ليش وكيف اجت البيانات هل لازم اعمل دوره عشان استخدم بوابتي كطالب والدليل على ذلك طالب الاداب غبي حاسوب بدرس اداب بقول غبي حاسوب ما قلتش اغبياء عفوا انت فاهم ايش قصدي انا بقصد المصطلح جاف شوي لكن اللي هدف كنا اغبياء حاسوب في لحظه مش دائما في لحظه بفتح بوابتي عارف ايش قصدي؟ مش ضروري انا اكون سريع في الطباعه مش ضروري اعرف شو اللي بصير قالوا لي اعمل كذا انتهى الموضوع والدليل على ذلك عفوا مع احترامي الشديد موظف على البواب يمكن ما اكونش معه ايش صف السادس او اللي عفوا النظافه عندنا لكن بقدر ايش يخش ويطبع السليب بتاعه المال ويعرف قديش المصاريف ومالوش ولا عليه ويفتح البواب ويخش رئيس الجامعه شرحه بس رقم عشرات عالي بس مش مجال الاي تي صح ولا لا؟ مجال حاجه ثانيه يمكن اداب يكون رئيس الجامعه ها فهمت ايش قصدي؟ احنا يوزرز هسه قصه اليوزر عليها حديث طويل معايا المنهج بعدين بحكي لك بس اذا الابلكيشن بروجرامز بيرفورمز بعدين بيرفورمانس ايش؟ عشان انا اقوم بالمهمه بتاعتي اللي يعمل مانجمنت للملفات تاعتي صح ولا لا؟ اذا انا عندي نص بقول لي كوليكشن اوف ابلكيشنز بروجرام بيرفورمز ايش هو البرامج تعمل؟ سيرفيس تقدم خدمه لمين او خدمات لمين؟ للانت ما قالش يوزرز للانت يوزرز قصه طويله كلمه يوزر انت يوزر قصص بعدين بحكيها على سبيل المثال ايش شوف بقول لك ريبورتس بتطبع تقرير مش عارف ايش في البيانات على ما تكلف انت ايتش بروجرام انا تابع التعريف النقطه الثانيه عن التعريف كل برنامج من البرامج ماله؟ له ايش؟ بياناته الخاصة هذه مصيبة بياناته الخاصة بعدين احكي لك اياها لما اجي اقول لك استنى شوي على الصورة هذه اي برنامج تطبيق اسمه فايل بيس سيستم بتكون من ثلاث قطع ثلاث قطع بشكل علمي يعني ثلاث قطع شو ثلاث قطع نقراهم داتا انتريز اند ريبورتس فايل ديفينيشنز اللي علمتك كيف تركيب بيانات الخوارزميات فايل هاندلنج روتينز فايل هاندلنج روتينز هي الخوارزميات الرسميات، والفايل ديفينيشن هي الداتا ستراكشر، والشاشات بتضل اللي قلت لك الجي او اي اللي بتعمليها. تذكر المشاريع اللي قلت لك اياها؟ خلينا على الخوارزميات. ايش عملنا؟ بس انا نسيت الشاشات جي او اي. مش ليش عملتيهم؟ مش عشان انا اسهل اليوزر يستخدمهم از انتري اند ريبورت. ايش يعني انتري اند ريبورت؟ عشان يدخل بيانات ويستعرض بيانات ويعدل بيانات، صح ولا لا؟ فاي برنامج تطبيقي لاداره شؤون ملفات نظام ما يتكون من ثلاث اجزاء، بده مستودع بيانات، بده خوارزميات تعمل مانجمنت لايش المستودعات، نصف بين مين ومين بيانات الخوارزميات، بين المستودع اللي اسمه ملفات وبين مين الشاشات تاعت اليوزرز، صح ولا لا؟ ها ثلاثه هذه الحاجات بتكون البرنامج التطبيقي او البرامج التطبيقيه تاعت مين الفايل بيس سيستم. علميا مقسم الى ثلاث ايش اجزاء البرنامج، داتا انتريس اند ريبورت اللي هي جي او اي يعني، والفايل ديفينيشنز اللي هي يعني الداتا ستراكشر. واحنا فاهمين شو يعني الداتا ستراكشر، صح ولا لا؟ مش بدي ملفات اخزن فيها ايش بيانات البرانش والستاف، وهذه البيانات مش بدها مانجمنت؟ مين بتعملها مانجمنت؟ علمتك انا زمان الخوارزميات، بس مش خوارزميات اليوم بعلم الداتا بيس. شو بقول؟ بقول لك فايل هاندلنج روتينز، وكل هذه قاعده على مين؟ على الملفات المخزنه وين؟ على السكندري ستورج، ولا غلط؟ اللي هي على السيرفر يعني. الكل بنضح وبودي وبجيب وين؟ على المستودع البيانات الموجود وين؟ على السيرفر، يعني على الهارد ديسك على السيرفر، صح ولا لا؟ لكن ايش لاحظتي؟ هذا برنامج في كمان برنامج، البرنامج اللي فوق اسمه سيلز ابلكيشن بروجرام، البرنامج الثاني ايش اسمه؟ كونتراكت ابلكيشن بروجرام. انا تو قلنا قبل شوي مش قلنا البرنامج التطبيق عباره عن مجموعه برامج؟ ففايد من غايه كان برنامج جايب لي في الصوره، برنامجين، واحد في قسم الكونتراكت بيعمل عقود، واخر ايش موجود؟ لخص نص لمين؟ للناس اللي هو بيعمل مبيعات كمثال يعني. لكن ايا كان هذه البرامج، كل برنامج بحد ذاته له ثلاث حاجات. فصار ان هنا تصديق للسلايد اللي قبله، هل هذا الكلام فيه من وين المحاضره ولا لا؟ تصديق للكلام. ايتش بروجرام ايش معناه؟ اللي هو خص نص بياناته خاصه ولا لها؟ قبل ما ابدا المحاضره الجايه شعرت انه هذا طريقه ممله وقاتله ولا لا؟ يديك العافيه الله يوفقك. هلا هلا. Hello.